إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، عقلي شت مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى قمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب محمد السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى قمر. بدماغي بالف في الأراضي، جوا عالم افتراضي، وعليكي عينيكي الجميلة لخبطتني في مويلة، وانا بعيد انا ليه بحن، وكل اللي انا عارفه ان انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنب ايدي مش هسيبك، اصلك انت جميلتيني، قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه، عقلي شت مني جن، أنا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. ولا الفيديو هيشتغل اهو. لا هيشتغل ايه؟ ده هيشتغل ولا حاجه، دي ملفات بايظه. وحياتك الفيديوهات دي لو اشتغلت لا تنقلنا نقله جامده قوي. نقله جامده؟ هيطردونا بره المستشفى. ومين اللي هيعرف اننا اخدنا نسخه ولغينا كل اللي على الجهاز؟ طب يا سيدي لو ما اطردناش من الشغل، ايه النقله بقى اللي ممكن تنقلها لنا؟ هننزل الفيديوهات دي على يوتيوب حصري، وهنكسب منها بالدولار. طول عمرك نفسك تبقى مذيع، بس مش عشان عندك قناة على اليوتيوب تحسب نفسك مستر مزبيرو. يا ساتر، يخرب بيت الطاقة السلبية اللي بتشعها دي. ويا بذمتك في طاقة إيجابية من غير ما نتعشى؟ ما أنا مش ممكن هاكل غير لما الفيديوهات دي تشتغل. يبقى ضمنت إنك هتموت من الجوع. لا أنا هنزل البرنامج اللي على سيديهات التانية دي، وهو ده بقى اللي هيجيب آخرها. ماهي يا روحي، اللي حصل ده مش مشكلتك أنت. ماهي انت قوية متعلمة ومثقفة، ما تخليش موقف صغير زي ده يهدمك. مفيش ولا ملف يا ماما، مفيش ولا ملف يا دكتور شوكة. لو كان في ملفات وما طلعتش زي اللي في دماغك، ساعتها كنت هتقدري تقولي ان تجربتك فشلت. حضرتك تقصد ايه يا دكتور؟ اقصد ان المشكلة في الجهاز، هو اللي مسجلش اللي كان بيحصل في دماغ ايهم، وطبعا دماغ سلمى وطارق لما وصلتيهم بيه. فعلا يا روحي كلام دكتور شوكة سليم. أنا صدمتي مش إن تجربتي العلمية فشلت، أنا كان نفسي أشوف قصة حبي معاها بصور وفيديوهات. طب ما تروحي أي فيلم رومانسي كده في السينما وشوفي البطل كأنه أيهم، وعيشي مأساة البطلة كأنها مأساتك أنت. ماما من فضلك ده مش وقت هزار. استني بس يا سلمى، سيبيني أكلمها أنا. بص يا ماهي، أنت لازم تغيري جو. لا أنا لا يمكن هخرج من هنا. أنت محتاجة تشمي هوا. أشغلها المروحة؟ لو سمحت يا سلمى. مروحة إيه؟ ماهي أنت محتاجة تقضي وقت كويس قوي مع أيهم، سواء الوقت ده اتسجل أو ما تسجلش. تقصد حضرتك يعني ادخلي جهاز الـ FMRI وسلمي لي على أيهم. سراب؟ لا مش سراب. ما تتكلمي يا سلمى. أيوة أنا قابلت أيهم لما وصلتيني بالجهاز، وما كنتش أعرف إنك وصلتيني بيه. ودكتور طارق قابل أيهم من غير ما يعرف إنه توصل بالجهاز، وإنك شلت الوصلات قبل ما طارق يفوق. أيوة أنا جايبك عشان تعقلها. فعلا يا دكتور شوكت، أنا بقالي كتير ما قابلتش أيهم، ومحتاجة أقوله كلام كتير. باي باي يا ماما، أشوف وشك بخير يا دكتور. باي باي. مش ممكن يا دكتور شوكت اللي انت بتعمله ده، اذا كان الجهاز نفسه طلع وهم. وماله، ما تعرفيش ان في ناس بتتعالج بالوهم؟ اهي تقضي وقت مع ايهم ولما تفوق هتبقى كويسه. فندم. دي مقابلة تقابلها لي يا أيهم بعد الغيبة دي كلها؟ قولي لنفسك سايباني في الغيبوبة كل ده من غير حتى ما تشقري عليا، وحبيبي ومش حبيبي ولا حتى اتصل. اتصل بيك ازاي؟ زي ما انت موجودة دلوقتي معايا. انت ما تعرفيش لما تبقي بعيد عني ببقى عامل ازاي. انا ببقى فعلا في غيبوبة. طب انا اسف، مش هتأخر عليك تاني. وانا برضو مش عايز اعطلك معايا، انت اكيد عندك مشاغلك وحياتك. انت كل مشاغلي وانت كل حياتي. طيب هو ايه بقى، احنا هنقضيها كلام؟ ما تيجي نخرج، انا بصراحه زهقان قوي وبقالي كتير ما خرجتش من هنا. طب تعالى نروح نتمشى على النيل. طب بقولك ايه، ما تيجي نتجنن اكتر. يعني هو انا بره جهاز الاف ام ار اي اتجنن ولما ادخل الجهاز كمان اتجنن؟ ليه نتمشى على النيل واحنا ممكن نتجنن نعمل اي حاجه تانية؟ ممكن نروح لكوكب تاني نسكن لؤلؤه في ابعد بحار. وبعدين وانت عايشه معايا في الغيبوبه ما بتدفعيش اجره مواصلات، يعني براحتنا بقى. انا خايفه بس الوقت اللي اقضيه معاك يضيع في الزحمه. طيب بصي، شبيكي لبيكي، شايفه ايه رايك في البحر ده؟ لا انا عاوزه بحر غير ده، ده فيه بنات حلوه. طيب خلاص يا ستي هشوف لك بحر فيه بنات وحشه. لا انا عاوزه اعيش معاك احنا الاثنين بس، ولو حتى في صحراء. صحراء؟ طيب ها عاجبك كده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت جايبني فيه ده يا ايهم؟ انت عاوز تموتني؟ عاجبك كده؟ مش انت اللي طلبت يا ماهي؟ ودينا حتة على ذوقك. طيب بصي، ايه رأيك بقى في الجو الشعيري ده؟ ايه ده يا ايهم؟ احنا مالنا صغيرين قوي كده؟ ايه رأيك؟ احنا دلوقتي ساكنين جوه زهرة في جنينة جميلة. ها يا ستي كنت عايزة تقولي لي ايه بقى؟ يعني هو لون الزهرة ده مش لو كان فاتح كان يبقى احسن؟ ده على اساس اننا ماشيين في الوكاله بنختار لون الستاير يعني ولا ايه؟ خلاص خلاص، بس مش لو كنا رحنا الزهره اللي قدام دي كان هيبقى احسن؟ يعني هي الزهره الثانيه على الشارع وزهرتنا على منور. اصل حاسه يعني ان الزهره دي عاليه شويه، لو كنا اخدنا دور اول ولا تاني كان يبقى احسن. ما تقلقيش يا حبيبتي الشجره فيها اسانسير. بص بقى يا حبيبي، ايه ده ايه ده ايه ده يا ايهم؟ ايه ده؟ دي نحله. طب ما تحولها لاي حاجه. سيبيها يا ستي تاخد الراحه من الزهره وتمشي. مفيش وقت، انا قربت فوق واخرج من جهاز الاف ام ار اي. ما انت اللي ضيعتي الوقت يا ماهي، ودلوقتي بتلومي على النحله ان هي اللي بتزن. خلاص يا ايهم بقى، انا مضطره فوق دلوقتي وهبقى اجي لك تاني. انا اللي غلطان ان قلت افسحك، كان مالها التمشيه على النيل. سلمى نفسي اتقطع خلاص بعد الشر عليك يا فوفو. مش قادر اجري وراكي اكتر من كده، لا قوتي مساعداني ولا العمر عاد فيه وقت اصبر. فؤاد انا عارفه اني تعبت معي. تعبان؟ هتقوليش تعبان، قولي قتلاني. لا بجد انا لسه عند كلمتي لك، عاوزه اكمل حياتي معاك يا فؤاد. بس زي ما انت شايف. شايف ايه؟ ما هي تعبانه قوي وأيهم كمان حالته بتتدهور. طول عمرنا هيبقى في حد في حياتنا تعبان قوي وحد حالته بتتدهور، ولو ما خدناش بالنا ان احنا كمان تعبانين قوي وحالتنا بتتدهور العمر هيفوت يا سلمى. خلاص انا مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ده، بس محتاجه تشجيعك كده عشان اعرف اتحرك. بس كده تمام؟ تشيف امال ده، تشيف امال. تعالى لي يا حبيبي تعالى لي. انا بتكلم بجد. سلمى اوه شفت بقى، شفت مين اللي بيضيع وقت؟ خلاص انا هدخل بقلب جامد واروح اخطبك معي ونحدد يوم الجواز ونتجوز بقى. ايوه يا فؤاد نتجوز بقى، عاوزين نعيش لنا يومين. والله العظيم انا خايف لو اخرنا على كده يبقى كل اللي فاضل لنا يوم واحد بس. ياه ايهم دمه بقى خفيف قوي من ساعه ما دخل في الغيبوبه. كويس اني لقيتك، انا عاوزك في موضوع مهم جدا. عمو فؤاد هستاذنك، في واحده صاحبتي عاوزاني في الريسبشن بس 5 دقايق، هقعد معاها واجي لك على طول عشان اعرف اقعد معاك براحتي. طيب تمام، خدي راحتك. تمام 5 دقايق مش كتير. يوم بلدنا يوم الخميس، هكتب كتابي وابقى عريس، والدعوه عامه وهتبقى لمه وهيبقى ليا في البيت ونيس. يا ولاد بلدنا. الله عليك يا فؤاد، انت لسه هتستنى يوم الخميس يا فؤاد؟ ومال يوم التلات؟ متعقد منه من وانا في تالته ابتدائي، لان كان فيه 7 حصص ومفهومش حصه العاب. طب كمل قلبك المره دي بقى، ما تكسفناش زي كل مرة. طبعا جمد قلبي، انا على استعداد لاي سؤال. لو قالت لك مش وقته هقولها. امال امتى يبقى وقته؟ طب لو قالت لك ايام في غيبوبه وحالته سيئه؟ هقولها. لو ايام ما كانش في غيبوبه كان اول واحد هيفرح لي انا وسلمى ويشجعنا على الخطوه دي. برافو، شكلك مذاكر قوي. ايوه كده، اديني ثقه في نفسي يا اخي. طب لو قالت لك جوازها هي وايام يبقى الاول؟ هتيجي دلوقتي. البنت الكبيره بتتجوز قبل الصغيره، مش معقول يعني انك تتجوزيها قبل مامتك. طب لو طلبت فتره خطوبه عشان انت وامها تدرسوا بعض؟ هقول لها احنا خلاص درسنا بعض وقربنا نتخرج. برافو عليك يا فؤاد، انت بصراحه اقنعتني. المهم بقى تقنعها هي يا حلو. باي باي عمو فؤاد. ماهي خلصتي موضوعك؟ ناس ما عندهاش دم مش يسألوا الأول. سيبك، أنا عاوز أكلمك عن اليوم الخميس. قال إيه ده؟ هي عرفت إزاي؟ مش عارفة أفهم الناس اللي حواليا إزاي. ما فيش مناسبات قبل ما أيهم يفوق من الغيبوبة. ما فيش حاجة اسمها فات سنين طويلة وقال الأوان والكلام ده. انت عرفتي ازاي المعلومات دي كلها؟ جات لي لحد عندي. طب ما هي ما قالتلكيش انها نفسها يعني تخرجك من اللي انت فيه ده؟ بالأكل والأغاني والرقص. لا لا، احنا ممكن نعمل الموضوع عدايا يعني. عم فؤاد انت معايا ولا معاها؟ ما هو انا وهي واحد. لا انت واحد وهي واحد. عندك حق، لغاية ما نتجوز كل واحد فينا هيبقى شخصية مستقلة. تتجوز مين؟ ميرال؟ لا اتجوز امك سلمى. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم؟ واخد بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة. عقلي شت مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكرة انا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، احمد ابو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين ابراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، احمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزه خاطر. بدماغي بلف الاراضي جوا عالم افتراضي، وعليكي عينيكي الجميله لخبطتني في يوم وليله. وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه بن. انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال. صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال. انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره. في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك. اصلك انت جميل فيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم؟ تهدي بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه. عقلي شت مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تسجيل ومكساج سيد زكريا. انا ناس للكاتب ايمن فتيح. اخراج علي مصلحي.